حديث اليوم سلمكم الله حديث عمرو بن مرة الجهني. حديث عمرو بن مرة الجهني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة، قبيلة قضاعة، فقال: يا رسول الله، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، إن شهدت أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس يعني، وصمت رمضان، وقمت الشهر، قمت شهر رمضان صلاة التراويح أو التهجد، وأتيت الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك كان مع الشهداء والصديقين. لأن إنما يفعل ذلك صادقي الإيمان وكاملي الإيمان المبتعدين عن ما يغضب الرحمن، فاستحق بذلك بفضل من الله هذه الدرجة مع الشهداء والصديقين. ابن رجب شرح حديثا في معنى هذا الحديث في مسلم من حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات، لابد تضبط التاءات، بعض الناس يقرأ أرأيت إذا صليت، لا، أرأيت يا رسول الله، أرأيت إذا صليت يعني أنا المكتوبات، وقمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك، أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. المكتوبات وقيام رمضان وأحللت الحلال وأتيت الزكاة وأحللت الحلال وأحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال: نعم. يعني فسر تحليل الحلال وتحريم الحرام، تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته واجتنابه، وبعضهم قال: لا، حتى تحليل الحلال إتيانه وفعله، فعلى هذا يكون الحلال بمعنى الواجبات والمستحبات والمباحات، فلا بد من إتيانه. وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود وابن عباس: يحرمون حرامه ويحلون حلاله، هذا معنى يتلونه حق تلاوته، مش فقط تلاوة بدون عمل، لا، بعمل. وذم الله الكفار لأنهم شرعوا النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني يأتون لشهر محرم فيقولون: هذا شهر كذا كذا، يستبدلونه بشهر آخر من أجل أن يعتدوا ويقاتلوا، فيستحلون الأشهر الحرم، فلم يعني يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه، حرفوا كده أحكام رب العزة. وذم الله قوما حرموا الطيبات، ومنهم اليهود حرموا الطيبات فشدد الله عز وجل عليهم. ورد حديث فيه ضعف، ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويؤدي الزكاة واوا إلا أدخله الله الجنة وأنزل الله عز وجل، يعني ما اجتنب الكبائر في آخر الحديث، وأنزل الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن هذا ضعيف. الحديث الصحيح ورد في صحيح المسند 1280 فيه اجتناب الكبائر، وهو حديث ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا كلمة التوحيد إلا فتحت أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنب الكبائر. إذا لم يجتنب الكبائر لا تصل لا إله إلا الله إلى العرش، لابد من اجتناب الكبائر. وتعرفون الحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها، ما اجتنبت الكبائر. فاجتناب الكبائر مهم، لكن يقرر بعض أهل العلم أن الشخص إذا ارتكب كبيرة أو كذا من الكبائر ثم تاب إلى الله وبقي يخاف من هذه الكبيرة ويستغفر الله عز وجل ويجدد التوبة حتى يموت يلقى الله فيؤمنه رب العزة ويغفر له ما حصل منه، بقي في خوف مما فعل. وربما شخص ما فعل كبيرة يفعل الصغائر لكن في مأمن ولا يخاف، فيأتي يوم القيامة وقد أحاطت به الصغائر هذه فتهلكه. فليس كل صاحب كبيرة يعني أنه يأسه، ولا كل صاحب صغيرة نؤمنه، لا، كلهم مطلوب منهم التوبة إلى الله، وصاحب الكبيرة لابد أن يكون أعظم توبة. كثير من الصحابة ضمام بن ثعلبة وهناك أعرابي وغيرهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربهم إلى الله عز وجل، فيوصيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله وحده ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان. يقول بعضهم والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وقال في الأعرابي من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فإذا أدى هذه الأمور الصلوات الخمس وصيام رمضان وأدى الزكاة فبإذن الله طبعا ويسبقها بالشهادة عبادة الله عز وجل وحده بإذن الله يدخل الجنة، يدخل الجنة. هو لما قال الصحابي والله لا أزيد على ذلك لا يقصد أنه لا يأتي بالشرائع، لا، يقصد من التطوعات، من التطوعات، تطوعات النوافل، تطوعات الصيام، الصدقات، هذا يقصد، ما يقصد أنه لن يأتي بشرائع الإسلام الباقية، لا، سيأتي بشرائع الإسلام الباقية. ورد رواية، طبعا ورد رواية وتصل الرحم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وفي حديث آخر أن تأتي للناس ما تحب أن يؤتى لك، أو تفعل للناس، تحسن للناس كما تحب أن يفعل بك. هذه رواية، رواية. قد تكون ارتكاب المحرمات موانع، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي هؤلاء الصحابة بترك المحرمات، كان يوصيهم بالصلاة والزكاة، هم سألوا عن أمور تقربهم إلى الله عز وجل ويعلمون المحرمات، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على سؤالهم، على سؤالهم. ورد رواية في حديث عمرو بن مرة الجهني، طبعا ما قال إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول أنت يا رسول الله، إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات وصمت رمضان وقمت الشهر وأتيت الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان مع الشهداء والصديقين. ورد رواية إلا أو ما لم يعق والدي، لكن هذه الزيادة لا تصح، ما لم يعق والدي، انفرد بها ابن لهيعة، ما لم يعق والدي. وصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، وسأله عن الذي يقربه إلى الله، وذكر له الصلوات وذكر له الجهاد في سبيل الله والصدقة، قال يا رسول الله أخشى إن شهدت العدو أن تضعف نفسي، يعني فاعذرني من الجهاد واعذرني من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ لكن هذا الحديث ما يصح، ضعيف. يصح حديث ثقيف، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام، لكن اعتذروا واشترطوا أن لا صدق عليهم ولا جهاد. ورد حديث أن يكونوا كأعراب من لم يأتي الجهاد، يعني يكون كأعراب المسلمين، لا نصيب يمضي عليهم حكم الله ولا نصيب لهم من الغنيمة، فهم اشترطوا لا جهاد ولا صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلموا سيجاهدون ويتصدقون الإسلام، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإسلام، وقال إذا أسلموا فسيجاهدون ويتصدقون. هذا الحديث من فعل ذلك كان مع الشهداء والصديقين دليل أن الجنة منازل درجات، إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين، وأعلاهم منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا لي إذا سمعتم مؤذن فسألوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وأدناهم منزلة رجل يكون آخر الناس خروجا من النار، يا رب اصرف عن وجهي عنها، فقد قشب حرها وجهي، فيصرف الله عز وجل وجهه فلا يرى أحد أحسن منه، يرى من نفسه أنه أفضل إنسان لما أنقذه الله من النار، فيقال ادخل الجنة فيراها ملأة، يقول إن الجنة ملأة يا رب، يقول أما ترضى أن يكون لك مثل ملك الملوك من الدنيا؟ يقول أجل يا رب، فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه ولك ما تشتهي نفسك، فيدخله ربه الجنة، ملك الملوك سليمان عليه السلام ملك مشارق الأرض ومغاربها وذو القرنين، يعتبرون ملأ من يعني ملك الملوك، يعتبرون تملكوا الأرض. أولاد أهل الجنة من كان دون سن البلوغ رب العزة يرفعهم إلى ما صاف في آبائهم بدون أن ينزل أو ينزل من مرتبة آبائهم، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما من كان بلغ سن البلوغ لا، لكل منزلته، إذا بلغ ف فلكل منزلته. فأنت عملك وعملك إذا رب العزة قبل منك ورفعك درجة، والدرجات يرفعها الشخص بعد فضل الله عز وجل بالأعمال الصالحة، تلاوة القرآن، اقرأ وارتقي. مجالس العلم من أعظم القربات إلى الله عز وجل، شفاعة الشافعين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: واجعله فوق كثير من خلقك يا رب، اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وهكذا أعمال كثيرة ترفعك درجات. ويرى أصحاب الجنة أهل الغرف العالية كما ترون الكوكب الغابر، في رواية الغائر، في الأفق بعيد، لكن كل راضي بمنزلته، وإن كان أولئك أكثر نعيم. الجنة على درجاتها ومنازلها إنما هي جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ثم هذه الجنان فيها المنازل الكثيرة، فيها المنازل الكثيرة. ورد حديث، لأنه يسأل بعض الناس: هل يتزاور أهل الجنة؟ يتزاورون ما دام أهل الجنة يرون رب العزة. فإذا تمنى شخص أن يرى الأنبياء أو يتزاورون. وردت أحاديث في تزاور أهل الجنة، لكن في هذه الأحاديث أن أصحاب المنزل العليا هم الذين ينزلون إلى أصحاب المنزل الدنيا وما فيهم دني، لكن هؤلاء لا يرتقون ولا يذهبون للعلو لأولئك، لكن أولئك ينزلون. لكن ما تصح هذه الأحاديث، ما تصح، ما يصح شيء منها. يتزاورون في الجنة؟ يتزاورون، نعم يتزاورون، نعم. فبعد ذلك إذا لم تصح هذه الأحاديث نؤمن أنهم يتزاورون، لأن هذا من ما يشتهي أهل الجنة ويحبونه، فلن يحرمهم رب العزة ما يحبون، ويستأنسون ويأخذهم الحديث، ما ولا صلاة عليهم، ولا يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. نعمة يعني، نعمة. الحمد لله، هذا ما أحببنا أن نختصره في هذا الحديث. سبحانك الله.